واللهم ثبت عند المسألة في منطقه. سائل يقول: أرجو أن توضحوا لنا مسألة الحلول والاتحاد التي قال بها البعض مع إيضاح الأمور العقائدية التي تختص بذلك. الحلول والاتحاد هذان اللفظان من وضع الزنادقة. من هم الزنادقة؟ المنافقون الذين يتزيون بزي الإسلام ويتكلمون بالإسلام ويقومون بشرائع الإسلام أمام الناس، وهم يريدون فتنة المسلمين وإفساد عقائدهم ودينهم، يوجدون في كل مكان وزمان. هؤلاء منهم من قال بالحلول، ومعناه أن الله حل في كل شيء. وما هناك فرق بين الاتحاد والحلول؟ قالوا الله جل جلاله وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، الله كالزبدة في اللبن لا يعرف له وجود ولا مكان، فهو موجود في كل مكان، وهذا من أشنع الكفر والعياذ بالله تعالى. الله جل جلاله أخبر عن نفسه في كتابه على لسان رسوله أنه فوق عرشه بائن من خلقه، واستدعى نبيه ورفعه إليه وأسمع كلامه في الملكوت الأعلى. والحلول والملحد، الحلول والاتحاد، يقول الله في كل شيء، ومعنى هذا أنهم ذوبوا ذات الله بباطلهم وكذبهم، وما أصبح المؤمن يعرف ربه. هذا من مكر الزنادقة من اليهود والنصارى والمجوس الذين دخلوا الإسلام لإفساد الإسلام. الله ما حل في كل شيء، تعالى الله أن تحوي هذه الأرض أو هذا الملكوت. الأرض يقبضها في كفه والسماوات يطويها، فكيف يحفي كل شيء؟ فكفروا، إذ لازم كفر من يقول الله في المرحاض ما دام في كل شيء. هذه كلمات كفر نتنة، وتفطن لها أهل الإسلام وعرفوها ولعنوا أصحابها وكفروهم وقتلوهم أيضا، فبقيت في بطون الكتب. بقية العامة تقول الله في كل مكان، نحملهم على أنهم يقولون علمه وقدرته في كل مكان. أما من يعتقد أن الله في كل مكان فهو كافر وكذب على الله وكذب على عباد الله. فالله معنا بعلمه وقدرته لأننا في قبضته، يعلمنا كما نحن ويرانا كما نحن، لكن ليس معنا، نحن الذين معه، نحن بين يديه، لا يخفى عليه من أمرنا شيء. وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، نعم، هذه الشمس فقط لكمالها وكبار جسمها إذا مشيت في وقت طلوع أنت معها وهي معك، والبون واسع آلاف الأميال. فالله عز وجل نحن كالنملة بين يديه، لا يخفى من أمرنا شيء، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. الحلول والاتحاد بمعنى واحد، حل في الشيء أو اتحد معه. سائل يقول: هل الهروب من الحرب إذا أراد العدو قتل المسلم، ومتى يجوز الهروب؟ إذا التقى المسلمون مع الكافرين واحتدمت المعركة، من هرب استوجب غضب الله وعذابه، وهذا الهروب وهو الفرار محرم، بقول الله تعالى: يا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي حال كونكم زاحفين، فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا إلى فيها أو متحيزا، نعم، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فيها، فقد باء بغضب من الله، يكفي هذا. لكن هذا الاستثناء، زحفنا ثم سقط رجالنا وبقي عدد قليل، فشاهدوا جماعة من إخواننا فمالوا إليهم. هذا لا يسمى هروبا من الزحف. أو بقي وحده، مات من حوله، إذن فأراد أن يخدع العدو فتقهقر ليخرج العدو فيفصل بينه وبين القوة الثانية حتى تتمكن القوة من وقعه في الحصار. بمعنى التحرك لمصلحة القتال جائزة، أما الهرب خوفا من الموت والهزيمة لا تصح من مؤمن. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.